فصل ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم فتجب البداء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، رواه مسلم، في لفظ وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي، فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداءة بنفقته على ما نذكره في بابه إن شاء الله، لأنها تابعة للنفقة. طيب يقول رحمه الله: فصل ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، يعني أن يكون غنيا يوم العيد وليلته. ومن هو الغني يوم العيد وليلته؟ من فضل عن نفقته ونفقة من يمونه صاع. فمثلا لو قدرنا هذا الرجل له زوجة وابن وبنت، ونفقتهم يوم العيد وليلته يكفيهم مثلا ثلاثة أصوع، فزاد عنده صاع، صار عنده أربعة، يجب عليه أن يخرج هذا الصاع الرابع، أن يخرجه، لكن يخرجه عمن؟ عن نفسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. طيب مثال آخر: إنسان له زوجة فقط ونفقته هو وهي يوم العيد وليلته صاع، يكفيهم صاع طعام غدا وعشاء، وبقي عندهم فضل عندهم صاع زائد، فيجب عليه أن يخرج هذا الزائد، لكن يخرجه عن نفسه أو عن زوجته أو يشترك. يقول يخرجه عن نفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال: وفي لفظ وابدأ بمن تعول. يقول رحمه الله: لأن النفقة أهم فتجب البداية بها، فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه في المثال السابق. طيب فإن فضل آخر عنده زوجة وأولاد وفضل صاع آخر، فهل يقدم أولاده لأنهم بضعة منه أو يقدم زوجته؟ نقول: يقدم الزوجة. لماذا؟ نقول: لأن نفقة الزوجة عند الفقهاء معاوضة، وثانيا لأن نفقتها تجب مع الإيسار والإعسار، مع الإيسار والإعسار. فالأولاد يعني نفقة الأقارب عموما إنما تجب في حال الإعسار، يعني إذا كانوا معسرين يجب عليه أن ينفق عليهم، أما إذا كانوا موسرين فلا يجب. لكن الزوجة لو كان عندها مليارات من الدولارات والزوج مسكين ما عنده إلا شيء يسير، يجب أن ينفق؟ نعم يجب أن ينفق. وهذا معنى قول العلماء رحمه الله: إن نفقة الزوجة تجب مع الإيسار والإعسار، يعني في حال كانت الزوجة موسرة أم معسرة. يقول: طيب فإن فضل آخر بعد الزوجة، يقول: بدأ بمن تلزمه البداية بنفقته نفقته. طيب عنده أم وأب يبدأ بمن؟ يعني عنده فضل ثلاث أصوع، صاع أخرجه عن نفسه وصاع عن زوجته، يقدم الزوجة على الأم والأب أيضا. طيب وبقي صاع ثالث، وعنده أم وأب وأولاد، الأولاد نعم يقدم على الأم والأب أيضا يقدم على الأولاد، يقدم على الأولاد، لأن هذا من ماذا؟ من البر، من البر بهم، لأن بر الإنسان بأبيه أوجب من بره بماذا؟ بأولاده. طيب فإن فضل فعل الأولاد. هل يقدم الذكر والأنثى؟ لو فضل مثلا عنده أربعة أصوع، أخرج عن نفسه صاعا وعن زوجته صاعا وعن أمه صاعا وعن أبيه صاعا وبقي صاع، وعنده ابن وبنت، فهل يعتبر الأكبر لأنه أسبق، أو يعتبر الذكر أم ماذا؟ أو يقرئ بينهما، عندنا الاحتمال يقدم الأكبر، ثانيا يقدم الذكر، ثالثا يقرأ، رابعا يخرجه عنهما، أربع احتمالات. إيه يعني يخرج الصاع نص عن هذا نص عن هذا، أيهما؟ قال: أنا عندي صاع الآن زائد وعندي ابن وبنت، هل أخرجه عن الابن لأنه ذكر أو أخرجه عن الأكبر سواء كان والذكر أو أنثى أو أقرع بينهما أو أخرجه عنهما معا كلاهما بالغ فيخرجه عن أحدهما بقرعة. نقول أقرب أنهما يشتركان بناء على القاعدة أنه إذا استمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء ولا ميزة لأحدهما للآخر فإنه يقرأ بينهم، لأن هنا ما في ميزة. والدليل على أن هنا ميزة قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بل كان السلف رحمه الله يعدلون بين أولادهم حتى في القبل، حتى في القبل إذا قبل هذا مرة يقبل هذا مرة. فإن فضل بعض صاع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. والثانية لا يلزمه لأنه عدم ما يؤدى به الفرض، فلم يلزم كمن عليه كفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة. يقول رحمه الله طيب فإن فضل بعض صاع، يعني فضل عن قوته وقوت عياله أو من يمونه بعض صاع، فهل يخرج هذا البعض أو لا يخرج هذا البعض؟ ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه، يعني نخرج هذا البعض. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الذي قدمه المؤلف رحمه الله هو المذهب وهو أصح لعموم الآية وعموم الحديث، ولأن نصف الصاع ينتفع به الفقير، ينتفع به الفقير، والفقير ينتفع ببعض الصاع وهي حق آدم. وربما نقيس هذه المسألة على ما ذكره الفقهاء رحمه الله في من وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم. طيب، والرواية الثانية عن أحمد يقول لا يلزمه، فإذا وجد أو فضل بعض الصاع يقول لا يلزمه. لماذا؟ لأن الفطرة قدرها الشارع بصاع، فإخراجه نصف صاع خلاف ما قدره الشارع. لكن يقال نعم الشارع قدرها بصاع، لكن مع متى؟ عند القدرة. فإذا لم يقدر فليخرج ما قدر عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكما تقدر الفقير ينتفع بنصف الصاع. فإن فضل صاع عليه دين يطالب به قدم قضاؤه، لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى، فإن لم يطالب به فعليه الفطرة لأنه حق توجهت المطالبة به، فقدم على ما لم يطالب به، ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول. قال فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم الدين، قدم قضاء الدين أولا لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى. مثلا إنسان فضل عنده صاع وعليه دين، رجل طالبه يقول يلا أنا قد أقرضتك 10 ريالات أو أقرضتك 20 ريالا، فهل يخرج هذا الصاع فطرة أو يعطيه لصاحب الدين؟ نقول يدفعه لصاحب الدين لأنه أسبق، ولأنه حق آدمي، والزكاة حق لله، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. قال فإن لم يطالب به، يعني صاحب الدين لم يطالب به تركه، يقول فعليه الفطرة لأنه حق توجهت به المطالبة فقدم على ما لا يطالب به. وهنا الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين صدقة الفطر أو زكاة الفطر وبين الزكاة. في الزكاة قالوا إن الدين يمنع وجوب الدين، من عليه دين فإن هذا الدين يمنع وجوب الزكاة. وفي الفطرة قال لا يمنع الدين وجوبها، لا يمنع الدين وجوبها. والفرق بينهم على المذهب أن قالوا لأن صدقة الفطر يسيرة صاع ونحو ذلك، بخلاف الدين فالغالب أنه يكون كثيرا. هكذا فرقوا رحمه الله. إذا نقول الآن في الزكاة، في الأموال الزكوية الدين يمنع وجوب الزكاة، فمن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب فلا زكاة عليه، على المشهور من مذهب الإمام أحمد. في صدقة الفطر الدين لا يمنع وجوبها. متى يمنع وجوبها؟ في حال المطالبة فقط. فإذا قال قائل ما الفرق بين صدقة الفطر وبين غيرها؟ نقول الفرق بينهما أن صدقة الفطر قالوا أمر يسير، أمر يسير بخلاف بقية الأموال. لكن يقال قال قد تختلف الأحوال أيضا. نعم. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب لم تلزم فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم، لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. نعم. يقول فصل الشرط الثاني دخول وقت الوجوب، يعني أن يدخل وقت الوجوب وهو من أهل الوجوب. قال وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، من رمضان زكاة الفطر من رمضان، والفطر إنما يكون بغروب الشمس. قال وذلك يكون بغروب الشمس. فمن أسلم، إن أسلم قبل الغروب وجبت عليه صدقة الفطر، وإن أسلم بعد الغروب لم تجب. لماذا؟ قالوا لأنه وقت الوجوب ليس مخاطبا، ليس مخاطبا. طيب أو تزوج تجب ما تجب؟ نقول إن تزوج قبل الغروب وجبت، وإن تزوج بعد الغروب لم تجب. شو معنى لم تجب؟ يعني صدقة الفطر بالنسبة للزوجة، للزوجة. يعني إنسان تزوج، تزوج آخر رمضان، في آخر رمضان تزوج، فهل تجب عليه فطرة زوجته؟ قالوا إن تزوج قبل الغروب وجبت، وإن كان بعده لم تجب. والمراد بقول تزوج المراد به العقد للدخول، يعني إن تزوج يعني عقد على امرأة قبل الغروب وجبت عليه فطرتها، وإن عقد بعد الغروب لم تجب. وهذا الذي مشى عليه المؤلفون خلاف المذهب، خلاف المذهب. يعني المذهب يعلقون الحكم بمسألة وجوب صدقة الفطر بتسليم الزوجة، متى تسلم الزوج زوجته وجبت عليه نفقتها، ومعلوم أن صدقة الفطر من جملة النفقة، وعليه فلا عبرة بكونه تزوج قبل الغروب أو تزوج بعد الغروب. مناط الحكم أو علة الحكم التسليم، متى تسلم الزوجة أو بذلت نفسها، فإن كان ذلك قبل الغروب وجبت، وإن كان بعد الغروب لم تجب. يقول أو ولد له ولد، أصح المذهب، لأن صدقة الفطر من النفقة، ونفقة الزوجة لا تجب إلا بالتسليم. يقول أو ولد له ولد، نعم، إن ولد الولد قبل الغروب وجبت، وإن ولد بعد الغروب لم تجب، لأنه وقت الوجوب لا تجب عليه، تستحب، لكن هنا تستحب عنه ما في إشكال، لأن تستحب عن الجنين فالذي قرب الولادة من باب أولى. طيب فإن خرج بعضه قبل الغروب وبعضه بعد الغروب أيهم؟ لا حامل، يقول ما في، ما بيحرق، علمني يخرج ولا من يخرج؟ أي حامل بتوأمين، توأمين، خرج الأول قبل الغروب والثاني بعد الغروب، نقول الأول تجب فطرته والثاني لا تجب. طيب في مسألة الحمل إذا خرج بعضه قبل الغروب وبعضه قبل الغروب، استحب لأنه الاستحباب ما مش كلام، ما في كلام، ما في كلام، لم يفصل. إذا هل نجب، هل تجب أو لا تجب؟ يعني استحباب ما في إشكال، تجب. لماذا تجب؟ ها؟ طيب والتابع تابع لي في البطن، أو نقول تجب لأنه شرع في الانفصال والخروج. نعم، الظاهر أنه في الحال أنها تجب، أنها تجب لأنه شرع في الانفصال. يقول أو ملك عبدا، أيضا مثله، إن كان قبل الغروب وجبت فطرته، وإن كان بعده مثل، أو أيسر بعد الغروب، أو أيسر بعد الغروب مثل كان قبل الغروب فقيرا، فلما غربت الشمس بعد غروب الشمس العشاء ورث مالا أو أوهب له مال، فهل تجب عليه أو لا؟ يقول لم تجب. أو ماتوا قبل الغروب، من ماتوا؟ من سبق، يعني الزوجة والولد والعبد ونحو ذلك، يقول لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهو عندهم ثم ماتوا فعليه فطرتهم، لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. إنسان مثل مات، إنسان له أولاد، له أولاد، غربت الشمس وهو حي، وبعد غروب الشمس مات، ففطرته عليهم، لأنه عند غروب الشمس ثبت في ذمته لهم صدقة اسم الفرق. وهذه في المسائل قد يقول قائد هذا يعني تدقيق وتنطع، نقول لا نعم، أولا يعني فيها فوائد من ذكر هذه المسائل وإن كانت قد لا تقع، ليذكرها أهل العلم لفوائد. أولا تمرين طالب العلم، تمرن وفتح ذهنه بالنسبة للمسائل، وثانيا تطبيق القواعد، لأنهم يذكرون قاعدة ثم يفرعون عليها مسائل، فلأجل أن تثبت هذه القاعدة كلما كثرت الأمثلة والمسائل كلما ثبتت القاعدة. ثالثا أنها قد تقع مسائل من هذا، قد تقع، قد يوجد مشاحة، قد يوجد مشاحة في مثل هذا. نعم.